إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل صلوات ربي وسلامه عليه: إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف فاقرأوا ما تيسر منه. والقائل: إن لله أهلين من الناس، قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. فنسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. فنبدأ بإذنه تعالى مما توقفنا عنده في فرش سورة آل عمران، وكنا في المسألة التاسعة، يعني انتهينا من التاسعة. نعم، اليوم إن شاء الله ندخل على المسألة العاشرة بإذنه تعالى. والمسألة العاشرة هي متعلقة بالبيت، ومعنا البيت رقم من البيت الثامن من الفرش. نعم، البيت الثامن، وهي المسألة العاشرة في قول الناظم رحمه الله: وقل زكريا دون همز جميعه صحاب ورفع غير شعبة الأولى. شيخ أكرم، تفضل علينا تقرأ هذا البيت. وقل زكريا دون همز جمعه، دون همز جميعه، دون وقل زكريا دون همز جميعه صحاب صحاب ورفع غير شعبة الأولى. حسن، شيخ حسن. وقل زكريا دون همز جميعه صحاب ورفع غير شعبة الأولى. شيخ حسام. وقل زكريا دون همز جميعه، دون همز جميعه. وقل زكريا دون همز جميعه صحاب ورفع غير شعبة الأولى. بارك الله فيكم. الآن كما نقول دائما أن لكل مسألة أو في كل بيت في مدلول، اللي هي نسميها المسألة، وهذه المسألة وأن تتكون من 3 أركان. الركن الأول كلمة قرآنية، الركن الثاني رجال هذه الكلمة أو القراءة، ثم القيد. القيد بمعنى أي ما يحكم، أي ما يحكم على القراءة، ما يحكم على الكلمة القرآنية لهؤلاء الرجال كيف يقرؤون. فإذا نبدأ مع الشيخ محمود ونقول له: ما هي الكلمة القرآنية الآن في هذه المسألة، المسألة العاشرة معنا؟ كلمة زكريا، أحسنت. رجال هذه القراءة صحاب، من هم صحاب؟ حمزة، إسائي، وحفص. وحفص صحاب معنا، وصحبة، فصحبة وصحاب حمزة والكسائي، ثم راويي الإمام عاصم. أيوة، نوزع كل واحد على مسمى من هذه المسميات، فشعبة على وزن صحبة، فنجعله مع إيش؟ مع حمزة الكسائي في مجموع إيش؟ صحبة. صحاب فهم مع من؟ مع حفص. نعم، وأتت كلمة صحاب وصحبة طبعا لأنهم من أهل الكوفة، الثلاثة من أهل الكوفة، عاصم وحمزة والكسائي، وهذا ما ذكره الناظم رحمه الله. وفي الكوفة الغراء منهم ثلاثة، فثم ذكرهم عاصم، ثم ذكر راويه، ثم ذكر حمزة، ذكر راويه، ثم ذكر الإمام الكسائي، فهؤلاء صحبة. نعم، فإذا حمزة والكسائي وحفص هم رجال هذه القراءة الآن، أو ما سوف يقيد له الناظم رحمه الله تعالى في هذا البيت. فما هو القيد يا شيخ عمر؟ ما هو الأمر الذي سنحكم به على هذه الكلمة لهؤلاء القراء الذي رمز لهم بكلمة صحاب؟ شيخ دون همز. دون همز. دون همز جميعه. جميعه. أي أن هؤلاء الثلاثة حمزة الكسائي وحفص رحمهم الله قرأوا كلمة زكريا من دون همز. من دون همز. يعني ما في الكلمة إيش همز. واحد يقول يعني كيف أنا أعرف الهمزة في وين الهمزة؟ طبعا هذه بعض الكلمات تؤخذ من اللغة. لغة العرب ولغة أهل الحجاز كانت عندهم كلمة زكريا يعني يتكلمون يعني ويلفظون بها ويأتون بها بإيش؟ بطريقتين، زكريا وزكريا، مقصورة وممدودة، تسمى مقصورة وتسمى ممدودة. وإلا في كذلك في اللغة كذلك بكلمة زكريا أو اسم زكريا أيضا لهجات أخرى، زكري ليس بالمقصورة، لا المقصورة، لا بالياء، زكري بالياء المشددة. وفي يقولون كما يعني يذكر أعتقد الشيخ أبو الشام رحمه الله أو الفاسي أحدهما، يقولون هو كذلك يسمى زكر، زكر من غير ياء كذلك. هذه لغات موجودة، لكن اللغتين الفاشيتين كما يسمونها المنتشرتين هي لغة إيش؟ أهل الحجاز، بين زكريا وزكريا. لما يقول دون همز، دون همز جميعه، فهي معروفة عندهم. فواحد يقول يعني زكريا، هل الهمز قبل الياء زكريا؟ هل هي مكان الهم مكان الياء زكريا؟ لا، فالكلمة معروفة واضحة كانت عندهم. فإذا صحاب قرأوا زكريا من غير همز، أي بألف مقصورة، والباقون الضد بالهمز. لما يقول بالهمز أو من غير همز فاعلم أن الباقون بالهمز، لو قال بالهمز فاعلم أن الباقون بغير همز. هذا مصطلح ذكره الناظم رحمه الله في المقدمة، ذكره في المقدمة. فإذا ما ضد دون الهمز أو حذف الهمز أو بلا همز إثبات الهمز أو إتيان بالهمز. فالباقون كيف يقرؤون يا شيخ عمر إذن؟ يقرؤون زكريا. أيوة بالهمز. فإذا أثبتوا الهمز فماذا أصبح عندهم؟ المد المتصل، وكل على حسب مقدار مده. من يقرأ بالمد المتصل قرأ ينقسمه إلى قسمين. فعندنا من الباقين حمزة الذي يقرأ كان بالطول فهو لا يقرأ من غير همزة، فإذا بالقصر فقط، أي المد الطبيعي. أما سيكون معنا من ورش رحمه الله بالطول، والباقون بالتوسط إلا إذا وقف عليه، فهذا أمر آخر اجتماعي سبب السكون مع الهمز فيقرأ بالطول كذلك حال الوقف. فإذا معنا الآن صحاب زكريا والباقون زكريا. فهو لما قال دون همز جميعه، ما معنى جميعه يا شيخ عمار؟ أي في جميع المواضع، أي في جميع مواضعها أينما وردت هذه الكلمة في القرآن الكريم. وقد وردت هذه الكلمة في القرآن الكريم في 7 مواضع. الموضع الأول الذي هو يعني أسس عليه وقعد عليه هذه القاعدة هي في سورة آل عمران الآية 37. موضعين فيها، موضعين نعم في الآية 37. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. بعدين إيش؟ كلما دخل عليها زكريا المحراب. الحين لو أردنا أن نقرأ لمن يثبتون بالهمز في الأول، ماشي؟ لما يقرون بالهمز في الأول ما راح نصل، بنقف بعدين بنعرف علامة الإعراب، يذكر لنا واحدة والباقي نأخذه من مواضعها في الإعراب. لو قرأنا الآن يا شيخ عمار في الأولية من غير همز، ولو قرأنا من وكفلها زكريا كيف تقرأ؟ وكفلها زكريا للجميع بتشديد وكفلها نعم زكريا جميع الكوفيون الكوفيون يشددون نعم. من البيت الذي سبق وقدناه في الدرس الماضي صح، وكفلها زكريا من غير همز. البعض ايش لما يقرأ ما شف حسن شو يسوي بعد الألفات؟ يأتي بهمز. أي حتى في حفص مثلا يقف والضحى والليل إذا سجى يحبس الصوت يقطع أيوة، فلما يقطعه في الحلق فهذه أصبح همز. كذلك هنا لما يقول وكفلها زكريا صعب، لأن احنا عندنا قراءة الآن واضحة زكريا وزكريا، فقط نقول أنه أتى بالهمز ولم يأتي بالمد فأخطأ في المد ممكن هكذا. زين الآن صحاب قرأوا وكفلها زكريا. شيخ أكرم كنت في الدرس الماضي؟ لا لكن أعرف خدت الفرش من الإخوان؟ ما أخذت. شيخ حسن لازم كفلها لازم لا لازم تسأل كفلها خدت الفرق الآيات لكن ما أخذت أول شيخ هذه أيوة شيخ حسن قالون يقرأ إيش؟ بالتخفيف ويقرأ بالهمس. يلا تفضل اقرأ. وكفلها زكريا. أحسنت. من اندرج مع قالون في هذه الجزئية من قراءتك؟ اندرج معه ورش. اندرج معه ورش. وابن كثير. وابن كثير. وابو عمرو البصري. وابن عامر الشامي. فقط. حينما قرأ الشيخ عمار لصحاب قرأ وكفلها زكريا. شيخ حسام الله بالخير معانا ان شاء الله. الشيخ حسن قال قالون وورش وابن كثير وابو عمرو وابن عامر، والشيخ عمار قال صحاب في حلقة مفقودة ابحث عنها. من هو الذي بقي معنا؟ خلو نبي نشوف تفكيره شلون الحين يفكر يعني. مرة ثانية الآية شفتنا؟ لا الآن خليك من الآية، نبي الراوي أو القارئ الذي لم نقرأ له إلى الآن. حسن قرأ لسما وابن عامر. لا عم وحق شيخنا. لا تضيعه. سما وابن عامر. نعم نافع وابن كثير وابو عمرو وابن عامر، والشيخ عمار قرأ لصحاب وما بقول منهم. فمن بقي الآن؟ حفص ما قرأنا يعني ما حفص من أي هل يكون من اللي قرأهم حسن ولا قرأ ولا واحد صحاب منهم إذن؟ حمزة والكسائي وحفص. إذن حفص موجود قرأ. عمار من بقى إذن؟ قررت أنت خلاص وصلت. قالون لا ما علي ما علي أنا بصبر عليه تفكر. صحاب الحين إحنا عندنا إيش؟ حنا قلم سبورة إيش؟ يا شيخ حسام عندنا اعطى المصحف يبحث صحاب يساوي حمزه والكسائي وحفص، وحسن قرأ لقالون ودرج معه ورش وابن كثير ها و وابن عامر ورش وابن كثير وابو عامر وابن عامر. من بقي من القراء؟ سؤال الآن. هذا الحين إذا هل نقول هؤلاء القراء السبعة؟ هم يقول لي نعم ولكن قاصر واحد. هذا يا شيخ يقرأ الحفص واندرج معهم في هذا الحمد لله. هل يفكر؟ أنا بيكون معانا عاصر اللي واحد منه حفص على عاصر. إيه ما فهمين بقى إذا؟ من الرواع العاصم؟ الرواع حفص عن عاصم. ايه ابن كثير ابن كثير عن عاصم. حفص عن عاصم وشعبة عن عاصم. وشعبة عن عاصم. انا بكل واحد يحفظ الرموز مع ايش؟ مع القراء. الدرس القادم نحفظ الرموز اول شيء بنفس واحد. والشيخ كان يقول كنا نسمع على ريل واحده. كان يسمع الجزريه يسمع مثلا اي شيء على ريل واحده يوقفون. اذا طاحت الريل عيد من اول وارفع الريل. ابس دهس حطي كلام يصع فضق راس اتخذ ضغش. هاي نبي. عقب انافع بقالون جوارش دبنه كثير هبازي زقنبل حب عم طجوري يسوسي كابن عامر لهشام مبن الاكوان نعاصم صحصة شعبة احاص وهكذا. فاذا المتلقي هنا الان معنا شعبة. الشعبة كيف يقرا الان يا شيخ محمود؟ كيف؟ لا لا لا احنا بنقف عليها بنقف عليها. فنبيك تقرأ لنا هذه وكفلها زكريا كيف يقرأ؟ وكفلها زكريا بعد مرة. وكفلها زكريا يعني من غير همز صح؟ انزين هو لما قال من غير همز قال لمن؟ صحاب في همز. فكيف يقرأ؟ وكفلها زكريا. أحسنت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي تفضل شيخ. إذن أصبحت بين كفلها وزكريا ثلاث قراءات. معنا كفلها بالتشديد مع القصر لمن؟ صحاب. وعندنا كفلها بالتشديد مع الهمز شعبة. وعندنا التخفيف مع الهمز من الباقون وهم سماء زائد مع الشام. معنا شوف حسام الحين واضحة. شوف عمر اقرأ القراءة الثلاث. أيوة. وكفلها زكريا. وكفلها زكريا. وكفلها زكريا. هذه القراءات الثلاث اللي معانا حال الوقت. وقلنا ان في جميع المواضع في القرآن الكريم المواضع اللي قلنا كم موضع؟ سبعة مواضع. هذا الموضع الاول وفي الآية في موضعين عفوا في الآية 37 ومعانا كذلك بيأتينا في الآية اللي بعدها الآية 38 هنالك دعا زكريا ربه لمن بالهمز. هنالك دعا زكريا ربه للجميع عدا صحاب. أيوة غير صحاب ماشي. نأتي كذلك معنا في سورة الأنعام في الآية 85 كذلك تأتينا كلمة زكريا فيقرأها وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين لمن؟ لغير صحاب. ممتاز. ثم معنا في سورة عفوا هنا طبعا بيقرأ ايش؟ اي منصوب عفوا. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين بصير منصوبا. وبنعرف ليش هذه. وعندنا الموضع الذي يليه سورة مريم ايوه الآية الثانية في سورة مريم عليه السلام. وبصير عندنا هاي طبعا في حال الوصل. ايوه ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. طبعا بالهمز بالرفع ولا بالنصب؟ لا بيكون عندنا الآية الثانية بالنصب. بنعرف أقول لكم ليش. أيوة كلها الواحدة. ثم معنا في الآية السابعة من نفس السورة. نعم. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. هذا الموضع الذي السادس كان معنا. نعم. الموضع الأخير وهو في سورة الأنبياء في الآية 89 تجدونه إن شاء الله في قوله تعالى وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الراحم خير الوارثين. هذه المواضع التي ورد فيها كلمة زكريا كلها يا شيخ نايف بالهمز لمن؟ لغير صحاب. لغير صحاب. زين. نأتي الآن ونكمل ما قاله الإمام الشاطبي رحمه الله قال ورفع غير شعبة الأولى أي أن اقرأ بالرفع في الموضع الأول لمن قرأ بالهمز أو للجميع بالرفع لهم بيكون أو للذين يقرؤون بالهمز إلا شعبة. شعبة له إيش؟ ضد الرفع الموضع الأول فقط. أيوة. قال لولا وبين إيش الموضع الأول. قال في الموضع الأول. فعندنا شعبة بينصب وبيكون عنده إيش على أنه مفعول به ثاني. كفلها الهاء هذه إيش مفعول أول وزكريا مفعول ثاني. أما عندنا الذين يقرون بالرفع بتكون عنده إيش بتكون أيوة فاعل. نعم بتكون عنده كفلها زكريا بتكون عنده فاعل. هذه على من يقرأ بالهمز بتكون ظاهرة العلامة. لكن من يقرأ من غير همز مقدر وهم أيوة صحيح تكون مقدر لأن على الألف ما يصير تكون مقدرة وهي بالنصب كذلك عندهم. ماشي عمار؟ أيوة تكون عندهم بالنصب. فإذا معانا الآن هذا الموضع الأول في سورة آل عمران الكلمة الأولى في موضعين في الآية 37. الموضع الأول يقرأ شعبة بالنصب بالهمز مع النصب والباقون يقرون بالهمز مع الرفع. باقي المواضع تتحكم فيها أو يتحكم فيها الإعراب. نلاحظ في الموضع الثاني طبعا الموضع الثاني بيأتي لنا إيش نفس الآية في نفس الآية بيكون كذلك بالرفع، بيكون مرفوع للجميع. نعم سيكون إيش؟ كلما دخل علينا دخل زكريا. أيوة بيكون عندنا إيش؟ بالرفوع. نعم مرفوعة بتكون كلما دخل عليها زكريا المحراب، بيكون في محل رفع، وسبب الرفع طبعا انه بيكون ايش؟ فاعل. في الثالث عندنا ايش؟ بالرفع. عندنا بعد بالرفع هنالك دعا زكريا. ايوه هنالك دعا زكريا ربه، بيكون على اسم ايش؟ اسم ايوه منادى. هنالك دعا. نعم الفعل دعا وهو اللي دعا. نعم هو اللي دعا، يعني بالتالي يقول انه منادى مفرد علم، فيكون كذلك ايش الموضع الثالث يا شيخ؟ ايوه لا الثالث هنالك دعا زكريا. زكرياء تكون فاعل شيخ. ايه فاعل. نعم فاعل. هو الذي هو دعا. الذي دعا. نعم. هو الذي دعا. نعم فهذه هي ثلاثة مواضع الآن. الموضع الأول اختلفوا عليه بالنصب وبالرفع، الموضع الثاني اتفقوا عليه بالرفع، الموضع الثالث اتفقوا عليه بالرفع، الموضع الرابع الذي اتفقوا عليه بالرفع وفي سورة مريم الآية السابعة. شيخ الأنعام. الأنعام 85. لا الأنعام بالنصب بس ما تكلمنا عنها. ما قرأناها؟ لا. قلت يعني مش بس إيه يعني ما. لا الآن أنا أذكر لكم الذي بالرافع. ما هو مرفوع. عقب نأتي ما هو منصوب. أيوة. في زكريا اللي في سورة مريم الموضع الثاني الآية السابعة بتكون في موضع رافع. كذلك. في وين دي الشيخ؟ نعم. الموضع المعنل. أي موضع؟ في سورة مريم. الموضع الثاني سورة مريم الآية السابعة بيصير معنا في الرفع هذا الموضع الرابع صح؟ لا عندنا الموضع الثالث لأن الأول اختلف عليه، الثاني اتفق عليه بالرفع، الثالث اتفق عليه بالرفع اللي هو في آل عمران. أيوة والثالث الآن اللي هو في سورة مريم الآية سبعة من ما اتفق عليه بالرفع واللي هي في قوله إيش زكريا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. شيخ اسم المنادى مفرد. أيوة مفرد. نعم إذا كان مفرد. نعم هذا هو ايوه منادى مفرد بيكون مرفوع، وطبعا عندنا بيكون في التقاء همزتين صح؟ يا زكرياء إنا، وبعدين بنبحث في باب التقاء الهمزتين من كلمتين المختلفتين في الحركه ولا احدهما مفتوح في تحقيق الاولى وفي الثانيه وجهان الابدال والتسهيل لمن لاهل سما، يعني اذا بقى لقالون بعد ذلك سأقرأ إيش؟ يا زكريا إنا نبشرك بغلام، يا زكريا إنا نبشرك بغلام. قالون ورش ابن كثير أبو عامر البصري أهل سما ماشي؟ الباقون طبعا اللي هو ابن عامر الشامي يحقق الهمزتين، وعندنا شعبة يحقق الهمزتين، الباقون ما عندهم همزة صحاب يقرون يا زكريا إنا نبشر، فكل يكون على حسب مده في المنفصل. نعم ابن كثير مثل قالون عندهم همزتين ويحقق الأولى ويعمل على الثانية بالإبدال والتسهيل لأن الأولى مضمومة والثانية مكسورة. إذن هذه ثلاثة مواضع اتفق عليها بالرفع، الموضع الثاني من آل عمران، الموضع الثالث من آل عمران، الموضع الثاني من سورة مريم المتفق على نصبه وهي المواضع الباقية الثلاث الأنعام الآية 85 اللي هي إيش؟ وزكريا ويحيى. نعم بالنصب. وكذلك في سورة مريم عبده زكريا إذ نادى. و الأول في سورة مريم في الموضع الأول أيوة. وسورة الأنبياء طبعا آية 89 وزكريا إذ نادى. نصب الأول الذي في سورة الأنعام أنه معطوف على المنصوب قبله. إيش قبله كان سورة الأنعام قلنا؟ أيوة إيش الآية اللي قبل يا شباب؟ ونوحا هدينا. أيوة ويوسف وموسى وهارون. أيوة كلها منصوبة. نعم فبتصير على ما قبلها. وسبب نصبه في الأول والثالث أنه معطوف على المنصوب قبله. وتلك حجتنا أتيناها إبراهيم. أتيناه إبراهيم. أتيناها إبراهيم ووهبنا له الآية الثانية إسحاق ويعقوب كلنا هدينا ونوحا هدينا. ونوحا هدينا من قبل. نعم. وزكرياء ويحيى وعيسى وإلياس كل معطوفات على ما سبق. كذلك التي في سورة التي في سورة الأنبياء كذلك معطوفة على ما قبلها. أما التي في سورة مريم بتكون بدل أيوة أو بيان من عبده وهو منصوب. ماشي. فإذا النصب فيما اتفق عليه في الأنعام وفي سورة الأنبياء وفي الموضع الأول سورة مريم. الرفع المتفق عليه في سورة آل عمران الموضع الثاني والثالث والموضع الثاني من سورة مريم. الموضع المختلف عليه في إعرابه الموضع الأول في سورة آل عمران. واضح هذه الحين؟ شيخ أكرم. بس الموضع الأول في سورة عمران إيش فيه شيخ؟ الموضع الأول هو الذي ذكره الإمام الشاطبي رحمه الله أن فيه خلاف بين القراء بين الرفع والنصب. نعم. فقال بالرفع لغير شعبة. بالرفع لغير شعبة. فإذا نافع وابن كثير وابو عامر البصري وابن عامر الشام يقرؤون بالرفع في الموضع الأول. وكفلها زكرياء. وكفلها زكرياء. وشعبة وكفلها زكرياء. والباقون طبعا ما عندهم إيش الهمزة فما ما يظهر الإعراب عليها وإلا هي منصوبة لأنها وكفلها كذلك ستكون عندهم وكفلها زكرياء. خلاص. هذه بالنسبة للمسألة العاشرة. وذكرنا في توجيه القراءتين قالوا أن طبعا لغتان عند أهل الحجاز فالعرب تنطق زكريا ممدودة ومقصورة. وبعضهم قال طبعا هو اسم أعجمي زكريا من الأسماء الأعجمية وعرب طبعا يعني لما استخدم كثرة فما يستخدم كثرة في اللغة العربية إيش يعرب. نعم. ولما قال دون همز جميعه يقولون أي دونه جماعات يقومون بنقله ودليله يقومون بنقله وقل زكريا دون همز جميعه، أي أن دون جماعات يقومون بنقله والدليل عليه. إن هذه الكلمة هناك ما نقل عن جماعات بالهمز وجماعات ينقلون من غير همز، ولهم إيش الدليل في ذلك؟ وما هو الدليل؟ لغة العرب.